أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على عرش الله، على يمين عرش الله، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جاء في زيارة عاشوراء: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. في رحاب مفردات هذه الفقرة، حيث أنه ذكرنا الرزق ومعناه اللغوي والاصطلاحي أو المصطلح في الثقافة الإسلامية من خلال ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وما هو رزق الله المادي والمعنوي للمؤمن وللكافر من الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. ثم المفردة الأخرى التي تحدثنا عنها: أن يرزقني طلب تارك، التار بمعنى الدم، والكلمة الثالثة الإمام مع إمام، والمفردة الرابعة المنصور من ألقاب هذا الإمام وهو صاحب الأمر، الإمام المهدي المنتظر، الحجة الثاني عشر، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، وكل الملل والنحل باختلاف أديانها ومشاربها ومذاهبها وطوائفها وقومياتها تنتظر هذا اليوم الموعود وهذا الرجل المصلح العالم الذي يصلح العالم بأجمعه. وأنه ينصره الله سبحانه وتعالى فهو منصور، كما أنه هو ناصر لدين الله فهو الناصر والمنصور. وأما المفردة التي نتحدث عنها في هذه الليلة وهذه الأمسية من ليالي محرم الحرام، مفردة أهل البيت: أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيتي، من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أهل البيت؟ أهل البيت تارة بمعناه اللغوي وأخرى بمعناه المصطلح. الأهل يقال في من كان محرما، من كان من المحارم لغة، ويعرف أسرار البيت فيكون أهلا في البيت. ويقابل الأهل الأجانب، الأجنبي من لم يكن من الأهل. والفرق بينهم أنه الأجنبي في بيتك يعني من لم يكن من أهلك، سواء كان هذا الأجنبي من الأصدقاء أو أجنبيا بتمام المعنى من الغرباء أو كان من الأقرباء فيعد أجنبيا، إلا أنه عندما يدخل في البيت نعرف من دخوله مقدار قربه من صاحب الدار. فإذا جعلته مثلا في غرفة الاستقبال تستقبله في غرفة الاستقبال، هذا لا يعد أهلا لأهل الدار، لا زال أجنبيا عن غرفة أخرى. الغرفة الأخرى غرفة النوم بين الرجل والمرأة، بين الزوجين، حيث أنه كل واحد يكون من الزوجين أهل للآخر، لأنه تكشف بينهما ما كان يغطى على غيرهما في مثل غرفة الاستقبال أو في مثل ما وراء الدار خلف الباب. فحينئذ نعرف كلمة معنى الأهل، يعني الذي يكون محرم سرك فيكون من أهلك. الزوجة أقرب الناس أهلية للرجل، ثم بعد ذلك الأولاد يعد من أهل الرجل، الأبوان من أهل الرجل، ثم بعد ذلك الأقرباء، ثم بعد ذلك الأصدقاء، وهكذا تتوسع الدائرة. فعندنا أهل وعندنا من كان أجنبيا. أضرب لكم مثالا للتوضيح فقط، مثلا يقال فلان أهل القمار، بمعنى أنه يعرف أسرار القمار، أما فلان ليس من أهل القمار، وإن كان يلعب القمار ربما، لكن لا يعد من أهل القمار. قمارتشي ما يعد قمارتشي، ليش؟ لأنه ما يعرف أسرار القمار، إنما لاعب مرة مرتين ثلاث مرات أو متعلم القمار، فيكون أجنبيا بالنسبة للقمار وإن كان لاعبا للقمار. هذا الفرق بين الأهل وبين الأجنبي. أهل الجنة، أهل النار، أهل الله. أهل الله يعني الواقف على أسرار الله سبحانه وتعالى، فيكون أهلا لله سبحانه وتعالى. الواقف على أسرار الجنة يكون من أهل الجنة، عندما يدخل الجنة ويرى ما تشتهي فيه الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، فيكون أهل الجنة. وكذلك أهل النار، يدخل في النار ويأكل من غسيلها ومن حميمها ومن زقومها وإلى آخره، فيقف على أسرار النار فيكون من أهل النار. هذا الفرق بين الأهل وبين من كان أجنبيا. فهذا المعنى اللغوي يشمل الأهل، الزوجة والأولاد والآباء والأمهات، هذا كلهم من الأهل. حتى الضيف عندما يدخل عليك حللت أهلا ونزلت سهلا. احنا ليش لما الضيف يأتي نقول له أهلا وسهلا؟ أهلا وسهلا يعني شنو معناته باللغة العربية وبالأدب العربي الثقافة العربية؟ عندما يأتي الضيف نقول له أهلا وسهلا، يعني نزلت أهلا وحللت سهلا، بمعنى أنه أصبحت من أهلي. لذا إذا ورد عليه في ليلة العيد، عيد الفطر، ضيفا وكان من أهل الدار، حينئذ يجب على صاحب الدار أن يعطي فطرته. ليش أن يعطي فطرته؟ لأنه يقول لك أصبح من الأهل ولو بليلة واحدة، ضيف ليلة واحدة يصبح من الأهل، لكن الأهلية مالته بمحدودية، يعني لا يمكن أن يدخل في غرفة النوم على زوجين مثلا بما بينهما من الأهلية، ما يقدر، لا، محدودة الأهلية، غرفة الاستقبال، غرفة ما أدري الطعام وما شابه ذلك. فعندنا أهل لغة بهذا المعنى، فيطلق على الزوجة وعلى الأولاد وما شابه ذلك. وعندنا أهل مصطلح في القرآن الكريم، عندما نقول مصطلح يعني معنى خاص أخذ من المعنى اللغوي إلى معنى خاص، هذا يسمون معنى المصطلح. عندنا استعمال لغوي واستعمال مصطلح. الاستعمال اللغوي الذي يتكفل لبيانه معاجم اللغة، مثل لسان العرب تاج العروس، أقرب الموارد المصباح المنير، وأمثال ذلك. هاي كتب اللغوية تتكفل. أخيرا المنجد مثلا إذا كان يعتمد عليه، هذه كتب لغوية تفسر لك المعنى اللغوي، ثم هذا المعنى اللغوي جماعة يأخذوه ويصطلحون لنفسهم معنى جديدا، هذا يسمون معنى المصطلح، ينقل من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، إما نقلا مألوفا إذا كان هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد، وإما نقلا غير مألوف إذا كان هناك تباين بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد. أيا كان، كلمة أهل البيت من معناه اللغوي في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة نقل إلى معنى خاص، معنى جديد، والمعنى الجديد هو عبارة عن يطلق ويراد من أهل البيت واحد من المعاني الأربعة في الأحاديث وفي القرآن الكريم، بالخصوص بأنه المراد من أهل البيت ما يتعلق برسول الله، كل ما يتعلق برسول الله نسبا فإنه يكون من أهل بيته. عندنا أهل البيت تارة نسبا وأخرى حسبا، الأولاد نسبا يلحقون بأهل البيت، الزوجات حسبا سببا يلحقون بأهل البيت، نسب وسبب. الاتصال تارة يكون نسبيا وأخرى يكون سببيا. فأهل البيت يطلق في المعاني القرآنية والروائية يراد واحد من هذه المعاني الأربعة. عندنا أهل البيت، طبعا هذه من مصطلحاتي، يعني أنا اصطلحت هذا المعنى حتى يكون المعنى واضح، وذكرت تفصيل ذلك، من يريد أن يراجع إلى المؤلف الذي في هذا الباب ذكرت تفصيل ذلك في كتابين، كتاب أهل البيت سفينة النجاة موجود على الإنترنت في موقعي، وكذلك إنما أقول ذلك لأهل الإنترنت، وكذلك في كتاب المأمول في تكريم ذرية الرسول، على أنه لماذا نحن نحترم السادة، نحترم ذرية رسول الله. كتيب تقريبا رسالة أكثر من 100 صفحة ذكرت بالتفصيل سبب تكريمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذريته، فهناك ذكرت هذه المعاني الأربعة لأهل البيت، أنه عندنا أهل البيت بالمعنى الأعام وهو يشمل مثل سلمان، حيث ورد سلمان منا أهل البيت، وهو كل من يحمل علم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام يكون من أهل البيت، كل من يحمل يعني كل عالم، لأنه ورد عن الإمام الصادق أنه سلمان إنما كان منا أهل البيت لعلمه لأنه عالم، ومنا أهل البيت ورد في بعض الثقات أيضا من أهل البيت، الإمام الصادق لبعض أصحابه قال زرارة أو غير زرارة محمد المسلم أنه منا أهل البيت لأنه يحمل علوم أهل البيت، فكل عالم يحمل علوم أهل البيت يطلق عليه أهل البيت بالمعنى العام اللي يشمل حتى العالم بعلومه آل محمد عليهم الصلاة والسلام، طبعا بعلومهم وبمبادئهم وبمعتقداتهم وبإمامتهم أنه إمام مفروض الطاعة، فحينئذ يكون منا أهل البيت مثل سلمان. هذا أهل البيت بالمعنى العام. عندنا أهل البيت بالمعنى العام، طبعا أهل البيت المصطلح ده نحكي عنه مو اللغوي، فليس الاشتباه، لأن ربما البعض يقول لك الزوجة من أهل البيت أيضا، هذا بالمعنى اللغوي، هذا بالمعنى العرفي، عند العرف عند اللغة نعم الزوجة من أهل البيت، وربما أقرب للرجل باعتبار على أسرار الرجل وعلى ما أدري شلون أعبر، أنه على كل حال لم يكن بينهما ستارا بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، والعاقل تكفي الإشارة. فلذا الزوجة من أهل البيت لكن بمعناه العرفي بمعناه اللغوي. الآن كلامنا في المعنى المصطلح كإصطلاح جديد في الإسلام في الثقافة الإسلامية وفي مدرسة أهل البيت بالخصوص، أنه ورد كلمة أهل البيت ويراد واحد من هذه المعاني الأربعة. أولا أهل البيت بالمعنى العام قلنا يشمل سلمان منا أهل البيت. ثانيا بالمعنى العام وهو أهل البيت يعني ذرية رسول الله، في الأحاديث تأتي أنه المراد من أهل البيت مثلا من أعان من أهل بيتي يوم القيامة. الرسول أعظم في المحشر بعدما يحكم على الناس بالجنة وبالنار، زمر للجنة وزمر للنار، وانتهى المحشر عند ذلك يقوم رسول الله على منبر من نور ويقول: كل من له حق علي فليأخذ حقي، فليأخذ حقه مني، كل من له حق علي. ما هو الحق يا رسول الله؟ يقول: كل من أعان من أهل بيتي، كل من أطعم من أهل بيتي، يعني من ذريتي من السادة، لأنه كل حسب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. لذا يقول: كل من أعان من أهل من ذريتي، كل من كسى من ذريتي، كل من أدخل السرور على ذريتي فليطالب بحقه وأشفع له، فيشفع خلق كثير من أهل النار ممن حكم عليهم بالنار، يشفع الرسول الأعظم خدمة لضرار رسول الله، خدمة للسادة. لذا عندنا في الحديث الشريف أنه السيد تحترمه: الصالح لله والطالح لي. الرسول أعظم قال أنه حتى لو سيد طالح، طبعا المفروض السيد يكون صالح ولا يكون طالحا، إذا لا سامح الله كان هناك سيد فاسق أنه طالح، تحترمه لرسول الله، لأنه ألف عين لجنة عين تكرمه، ألف عين لجنة عين تكرمه. يا حميرة سبكي محرم، عائشة، يا حميرة، ابن عباس يقول: يا حميرة سبك محرم، لأنه كانت عائشة تسمى حميرة باعتبار أنه كان ساقها حمراء كما ورد في التاريخ. فيا حميرة سبك محرم، ليش؟ أجد ألف عين لجل عين تكرم، خاطر رسول الله، لا نسب لأجل رسول الله، ألف عين لجل عين تكرم. فحينئذ المراد من أهل البيت بالمعنى العام يعني ذرية الرسول، من فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، من الحسن ومن الحسين، السادة الحسنية والسادة الحسينية. وش قد عندنا روايات في تكريم هؤلاء تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه من أهل بيت رسول الله. والقصة اللي معروفة هارون الرشيد لما سلم على الرسول الأعظم قال: السلام عليك يا ابن العام، وأراد أن يقول على أنه إحنا أولاد عام، فالإرث يصل إلينا، وهذه الخلافة وصلت إلينا من خلال الإرث باعتبار إحنا أولاد عام وأقرب. فالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال: السلام عليك يا أبتا، أنا أبو، هذا أبويا، إذا أنت ابن عمك أنا أبو، هذا أبويا، يعني أنا أقرب للإرث منك. أنت إذا تيجي ابن العام، ابن العام يعتبر في الطبقة الثانية، أنا في الطبقة الأولى، لأنه أنا ولد والولد في الطبقة الأولى، فأنا أقرب. فهارون اغتاظه، قال له: كيف تقول السلام عليك يا أبتاه؟ شنو دليلك؟ قال له: أسألك سؤال، ألاذ رسول أعظم لو كان حيا بيننا وطلب بنتك تعطيه تزوجه؟ قال: أفتخر بذلك، ابن عمي يطلب بنتي أفتخر. قال: ولكن أنا يحرم علي أن أعطي بنتي له، إذا طلب الرسول أعظم بنتي يحرم عليه، لأنه بنتي بنته، فيحرم أنه يتزوج بنتي، فأنا إذن ابنه. ويقال من ذلك أخذ حقد الإمام موسى بن جعفر إلى أن أوصله إلى السجن، وإلى أن سمه في السجن، والقصة كما تعلمون. فلذا عندنا من ينتسب إلى رسول الله فهو من ذريته، فهو من أهل بيته بالمعنى العام المصطلح، وعندنا أهل البيت بالمعنى الخاص، وهم عبارة عن فاطمة الزهراء واثنى عشر معصوم، أمير المؤمنين الحسن والحسين، والأئمة التسع من ولد الحسين عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أهل البيت بالمعنى الخاص. الرواية التي تقول مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، مو يعني كل الذرية، ولا مثل سلمان أنه سلمان من أهل البيت من ركب سفينته ونجا، لا، فقط هذه مخصوصة بالأئمة الاثنى عشر وبفاطمة الزهراء، بالمعصومين، أهل البيت المعصومين فقط، فمن ركب سفينتهم نجا، ومن يستصبح بهداهم هدى، لأنهم هم مصابيح الهدى وسفن النجاة. فمثل أهل بيتي، هاي أهل البيت كمصطلح خاص في هذه الرواية يقصد منه. طبعا هسه تقول لي دني مين تعرفهن، انه هذا بالمعنى العام، هذا بالمعنى العام، هذا بالمعنى الخاص او الاخص، هذه نعرفها من القرائن، هذه نعرفها من القرائن الخارجية والداخلية في الروايات الواردة في أهل البيت، وفيه كلمة أهل البيت ولفظ أهل البيت. فالمراد من أهل البيت هنا هو بالمعنى الخاص يعني 14 معصوم عليهم الصلاة والسلام، أهل بيت رسول الله 13 معصوم والرسول منهم سيدهم وأبوهم، فهؤلاء أهل البيت بالمعنى الخاص. وعندنا أهل البيت بالمعنى الأخاص، يعني دائرة أهل البيت تضيق الآن، سيب معنى أخاص تخص جماعة دون الأئمة الاثنى عشر، وهم أصحاب الكساء. أصحاب الكساء أهل بيت رسول الله في آية التطهير، هذا معنى خاص ما يدخل به لا الزوجات ولا الذرية ولا الأئمة حسب شأن النزول. طبعا حسب التأويل والتفسير يدخلون الأئمة المعصومين لعصمتهم، لكن باعتبار شأن النزول أن هذه الآية نزلت فقط وفقط في أهل البيت بالمعنى الخاص أصحاب الكساء الخمس، وليس بس. حتى أم سلمة زوجة النبي قالت أدخل يا رسول الله، قال أنت على خير، وهذا ما قاله جميع المسلمين قاطبة سنة وشيعة. فهذا أهل البيت بالمعنى الأخاص. إذن عندنا أهل البيت بالمعنى الأعام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. فعندما يقول الزائر الحسيني أنه أسأل الله أن يرزقني طلب تارك يا أبا عبد الله مع إمام منصور عجل الله فرجه الشريف، وأنتظر ظهوره الشريف مع إمام منصور نصره الله سبحانه وتعالى على أعدائه، فأنتظر ذلك لكي أخذ بثارك يا لثارات الحسين، وأنا من الدعاة إلى الثار، فأخذ ثارك من الظالمين ممن ظلموا محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام بفلقة هامة أمير المؤمنين وبكسر ضلع الزهراء وحرق باب بيتها وإسقاط جنينها وشهادتها وبسم الإمام الحسن وضرب النبال على جسده وجنازته وبشهادة أبي عبد الله وأهل بيته وأصحابه، فأنا أطلب الثار لأنه أنا ولي الدم، أنا من ولي الدم كما ذكرنا معنى ذلك وكيف يكون. فأطلب الثار، حينئذ أطلب هذا الثار من إمام منصور. من هذا الإمام المنصور؟ هذا الإمام المنصور منحصر في أهل البيت ولا غير. لكن أي أهل البيت؟ أهل البيت بالمعنى الخاص اللي يشمل الأئمة الأطهار المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فمن أهل بيتي محمد، أهل بيتي محمد يعني الأئمة المعصومين أو المعصومون، فهؤلاء منهم الحج عليه الصلاة والسلام. لذا ورد في النصوص الكثيرة سنة وشيعة على أنه صاحب الأمر إنما يكون من ولد فاطمة ومن الأئمة التسع من ولد الحسين عليهم الصلاة والسلام. إذن من ناحية يكون من ولد فاطمة باعتبار فاطمة سيدة البيت، البيت المحمدي والعلوي، فاطمة الزهراء سيدة البيت، فتنتسب إلى أبيها من حيث أنها بنت النبي، وتنتسب إلى بعلها من حيث أنها زوجة الولي، وتنتسب إلى الأئمة من حيث أنها أم الأئمة النجباء، فهي سيدة البيت النبوي والعلوي والولوي، سيدة البيت. فحينئذ من هذه السيدة سيكون الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، فيكون من ولد فاطمة كما يكون من ولد الإمام الحسين، فيكون حينئذ هذا الإمام المنصور والناصر يكون من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الزائر، طبعا هذه الزيارة كما ذكرنا تحفة من السماء وحديث قدسي من الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الزيارة وردت صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله في هذه الزيارة وردت، يعني نصلي على النبي وآل النبي، فحينئذ لا بد من ترجمة وشرح وبيان هذه الصلاة كما شرحنا أهل البيت والمفردات الأخرى. لا بد من، لأنه تارة نحن نذكر اسم النبي ونحن نقول صلى الله عليه وآله، هذا من عندنا من باب السنة النبوية، وأنه نتأسى برسول الله أنه قال صلوا علي، فنصلي عليه عندما نذكر اسمه أو نسمع اسمه الشريف. لكن في هذه الزيارة أنه ورد، يعني صلى الله عليه وآله ورد كورود لا كإنشاء مني، أنه أنا الذي أنشئ هذه الصلوات، لذا لا بد من بيانها وما المراد منها. في الصلاة على النبي وآله بحوث كثيرة، كثيرة بحوث عندنا، وعلمية عرفانية ذوقية، فيها بحث توحيدي، بحث نبوي، بحث ولوي، بحوث عديدة. أنا أشير إلى بعض البحوث لأنه ذكرت أيضا تفصيل ذلك لمن يريد أن يطالع، الإخوة اللي على الإنترنت، ذكرت تفصيل ذلك في كتاب الصلوات في رحاب الروايات، أكثر من 200 صفحة على ما في بالي، طبعا قبل سنين طبع في الموسوعة، موجود موسوعة الرسالات الإسلامية، الصلوات في رحاب الروايات، عشرات الروايات عندنا وأكثر من 200 فائدة عند السنة والشيعة يكون هاي الروايات، وكتب عديدة عندنا ممن كتب في آثار الصلوات، آثار معنوية دنيوية وآثار معنوية أخروية وآثار مادية، أنه من يصلي على النبي وآله يحصل على آثار مادية دنيوية كما ينال آثار معنوية من نعيم الله وجنان الله، وحديث مفصلة ربما باشر أشير إلى بعض الآثار التي موجودة للصلوات. وكما تعلمون أنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه مئة، وهذا الحديث ينقله السنة والشيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مما يثقل الميزان الصلاة على النبي وآله، وأنه الإمام الرضا روحي فداه يقول أنه إذا كان عند الإنسان ذنوب وقد غرق في ذنوبه ولم يكن عنده عمل صالح لكي يكفر عن ذنوبه، فيكفيه أن يكفر عن ذنوبه بالصلاة على محمد وآل محمد. فأذكر بعض الإشارات بس من باب أضف إلى معلوماتك وثقافتك الدينية في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. صلوات الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وآله، صلى لغة بمعنى الدعاء، وأصله في اللغة بمعنى العطف والانعطاف. عندما يقال صلي فلان لفلان، يعني عطف فلان على فلان وانعطف عليه، هذا معناه اللغوي. ومن هذا المعنى اللغوي هناك معاني عديدة يستخرج، هو معناه واحد لكن يستخرج بمناسبة بجهة بحيثية تستخرج معاني عديدة. فمن المعنى عندنا الصلوات المصطلح، الصلاة المصطلحة وهي عبارة عن الصلاة الإسلامية أنها عمود الدين، يعني أولها التكبير وآخرها التسليم، 11 جزء، هذه صلاة مصطلحة. وعندنا صلاة بمعنى الدعاء، صلى يعني دعا، فتارة يستعمل في القرآن الكريم في الأحاديث الصلاة بمعنى الدعاء، وأخرى يستعمل بمعنى الفعل الخاص وهو عبارة عن الصلاة اليومية أو صلاة الميت أو صلاة الآيات وصلاة الصلوات السبعة الواجبة اللي موجودة في الفقه الإسلامي، فيستعمل بهذا المعنى، صلاة العيدين مثلا، صلاة الجمعة، فيستعمل صلاة الجماعة، فيستعمل بهذا المعنى الخاص. من عظمة الصلاة على النبي وآله في البحث الأول يقال يعني حسب ما أتصوره طبعا أنه أدل دليل على فضيلة الصلوات وعظمة الصلوات على النبي وآله، أدل دليل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماذا يستفاد؟ فوائد كثيرة علمية لغوية أخلاقية عرفانية في هذه الآية. واحدة من فوائدها كإشارة فقط أن الله سبحانه وتعالى لم يشترك مع عباده في عبادة، الله أمر العباد بعبادات كثيرة، صلاة، صوم، حاج، زكاة، خمس، تولي، تبري، هذه الواجبات اللي الطقوس الدينية اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها. لم يشترك في عبادة مع خلقه إلا في واحدة فقط، وهي الصلاة على النبي وآل النبي، لأنه إن الله وملائكته، وبدأ بنفسه الله سبحانه وتعالى، بدأ بنفسه باعتبار هو واضع هذا القانون، ومن عظمة القانون أن الواضع يعمل به، فلذا بدأ بنفسه، مو مثل البقية أنه يضع القانون للغير، لا، وضع هذا القانون حتى على نفسه سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة، أنه حتى على نفسه كتب هذا الشيء بأنه أنا أصلي على النبي وآل النبي. فإذا من عظمة الصلاة أن الله اشترك في هذه العبادة، لأنه الصلاة عبادة، الصلاة على النبي من أفضل العبادات، فاشترك الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، إن الله وملائكته، ثم الملائكة أيضا اشتركوا، هذا أمر عظيم، أنه أهل السماء اشتركوا. أهل السماء لم يشتركون في صلاتي وصومي، ما عندهم لا صلاة لا صوم، عندهم ذكر الله، عندهم تقديس وتسبيح، أما ركوع وسجود وما شابه ذلك ما عندهم، لأن هذه إنما هي تابعة للأجسام، الأجسام الكثيفة في مقابل جسم لطيف، الملك جسم لطيف نوري، والجن جسم لطيف ناري، والإنسان جسم كثيف مركب من العناصر الأربعة. فإذا الركوع والسجود إنما يكون للإنسان باعتبار عنده جسم، جسم كثيف يعني يأخذ حيز في الوجود، الأبعاد الثلاثة طول عرض عام عمق، لكن الملائكة ما عندهم هذا الجسمية، فعندهم ذكر وتسبيح، نحن نقدسك ونسبح بحمدك. لكن في هذه الصلاة الملائكة يشتركون معنا في هذه العبادة، أنه نحن نصلي والملائكة تصلي والله يصلي، ولكن المعنى يختلف، المعنى يختلف. فإن الصلاة من الله على نبيه بمعنى الرحمة وزيادة الرحمة وسعة الرحمة، لذا جعل نبيه رحمة للعالمين، والحقيقة المحمدية والرحمة تسري في كل الخلق لأنه رحمة للعالمين، هذه الرحمة الرحمانية والرحيمية تجلت في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، الملائكة عندما تصلي أن تستغفر، ومن الناس الدعاء، صلى بمعنى دعا فيدعو حينئذ. فلذا هذه المعاني الثلاثة يستفاد من الصلاة. هنا بحوث علمية ما أريد أتعرض لها، لأنه بحوث تخصصية وعلمية بتمام المعنى، على أنه يا ترى هل يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى في الأصول، أصول الفقه، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والأصح أنه لا يجوز، ولكن بعض المحققين يذهب إلى الجواز. فهنا يقعون في مشكلة، أنه كلمة صلى واحدة، إن الله وملائكته يصلون، صلى كلمة واحدة لفظ واحد، لكن ليه ثلاث معاني، بمعنى الرحمة من الله، والاستغفار من الملائكة، والدعاء من الناس، فكيف يكون يجب استعمال لفظ في أكثر من معنى. وإشكال آخر على أنه صلى إذا كان بمعنى الدعاء، فإنه عندما يتعدى الترحم، إذا كان بمعنى الرحمة من الله، الرحمة عندما نعديها بعلى يدل على الترحم، أو الدعاء عندما نعديه بعلى دعا على فلان يدل على اللعن، دعا على فلان، أما صلى على فلان يدل على الرحمة، فكيف يجوز معنيين متخالفين يستعمل في لفظ واحد؟ أن واحد عندما تعديه بلفظ على يدل على اللعن عندما نقول دعا على فلان، وإذا قلنا صلى على فلان يعني يدل على الترحم، فصلى يدل على الترحم من ناحية، وإذا كان بمعنى الدعاء من الناس يجب أن يكون بمعنى اللعن، فكيف يكون ذلك؟ هذه بحوث حوزويات ما نتعرض لها، لكن أنا إجمالا لمن كان من أهل الحوزة ويتابعني من خلال الإنترنت، جواب إجمالي فقط على أنه ما نحن فيه ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر معنى حتى يلزم مثل هذه الإشكالات، إنما مما نحن فيه من باب بيان المراد والمقصود، أنه عندما يقال المراد من كلمة صلى في الله سبحانه وتعالى الرحمة، وفي الملائكة الاستغفار، وفي الناس الدعاء، فيكون حينئذ من باب بيان المراد والمقصود وليس من باب استعمال اللفظ في أكثر معنى حتى يلزم مثل هذه الإشكالات. هذه إجمالا فقط كإشارة ليس إلا. فهذا البحث الأول في الصلاة معناه اللغة وشرافته وعظمته. البحث الثاني علمانا يتعرضون أنه يا ترى عندما يذكر اسم النبي هل يجب علي أن أصلي أو يستحب؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. علمانا فقهاءنا من القدماء والمتأخرين من زمان شيخ الصدوق إلى يومنا هذا اختلفوا. منهم من قال كما ذهب إليه المشهور وما هو المختار عندي أنه يستحب استحبابا مؤكدا، عندما تسمع اسم النبي بالخصوص فإنه يستحب لك استحبابا مؤكدا أن تصلي على النبي وآله حتى ولو كنت في الصلاة. في الصلاة إذا سمعت اسم النبي وأنت تقول مع مقابل الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، واحد قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وتسمعت الاسم، مستحب تقول اللهم صل على محمد وآل محمد اهدنا الصراط المستقيم، تذكره في الصلاة، يعني تقطع صلاتك تذكر الصلوات ثم بعد ذلك تتمم الصلاة في حمدك في ركوعك في سجودك أينما كنت يستحب. فحينئذ ذهب المشهور إلى استحبابه، ولكن ذهب جمع من الأعلام إلى وجوبه. والعجيب أنه ذهب إلى وجوبه ربما أكثر من 20 علم من الأعلام نذكر أسماءهم، مثل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه من القدماء، مثل محقق الكاشاني، المحقق البحراني، السيد علي الخان صاحب شرح الصحيفة السجادية، كثير من الأعلام من يذهب إلى الوجوب أنه إذا سمعت اسم النبي واجب عليه أنه يصلي صلوات، إذا لم يأتي بالصلوات فقد أثم حينئذ لأنه ترك واجبا. من الأعلام من يذهب إلى هذا القول. طبعا يستدلون بروايات، واحدة من الروايات التي يستدل صحيح الزرارة على أنه قال صلي على النبي إذا ذكرته أو ذكره ذاكر عندك. الإمام الصادق روحي فداه يقول صلي، صلي فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب، لذا قالوا أنه يجب عندما تذكر اسم النبي أو تسمع اسم النبي يجب عليك أن تقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وآله فتذكره، فيجب حينئذ. لكن عند المحققين من الأعلام أنه لا، حسب القرائن الموجودة، ومنها أنه هذه العبارة وردت مع المستحبات الأخرى، في ضمن مستحبات عن الإمام الصادق ورد مستحبات منها هذه العبارة أنه إذا ذكر النبي أو ذكرت النبي فصلي عليه، فهذا يدل بهذه القرينة أنه هذا أمر مستحب وليس واجب. فالظاهر الأمر وإن كان يدل على الوجوب لغة إلا أنه واستعمالا إلا أنه حسب القرائن الموجودة الداخلية والخارجية فإنه يدل على الاستحباب، فلذا نذهب إلى استحبابه إلا أنه استحباب مؤكد. وبعض الأعلام يذهب إلى أنه في المرة الأولى يجب، يعني في مجلس واحد إذا ذكر النبي أول مرة يجب عليك أن تصلي، ولكن إذا ذكر في نفس المجلس النبي مرة أخرى ومرة ثالثة لا بعد يستحب لك أن تصلي عليه، مو واجب. هذا قول آخر موجود للمحقق الأردبيلي عليه الرحمة على ما في بالي يذهب إلى هذا القول. على كل حال يستحب استحبابا مؤكدا عندما يذكر اسم النبي، وأنه لا يجفى بالنبي، من سمع اسمي ولم يصلي علي النبي يقول فقد جفاني، من الجفاء أن واحد يسمع اسم النبي ولا يصلي عليه. صلوا على محمد وآل محمد. من البحوث المفيدة، وإني على شرف الانتهاء، انتهى الوقت، بس أبين لغد إن شاء الله بحث مهم، وهو أنه عندما يقول المصلي اللهم صلي على محمد وآل محمد يا ترى يصل نفع الصلوات إليه أو إلى النبي وآل النبي؟ بحث سؤال. طبعا شباب يسألون أيضا على أنه أنا دا أصلي على النبي، النبي محتاج إلى صلاتي أو لا؟ عندما أصلي عليه نفع الصلاة يصل إلي لا إلى النبي. اختلف الأعلام على ثلاثة أقوال، قول قال يصل إلى النبي وآل النبي، وقول آخر قال يصل إلى المصلي نفسه، والقول الثالث وهو الذي أميل إليه وأذهب إليه قول بالتفصيل أنه من ناحية الملكوتية يصل إلى النبي، ولكن من ناحية الملكية يصل إلى المصلي إلى الناس. بيان ذلك إن شاء الله يأتينا غدا، والله الموفق والمؤيد بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله.